ثم بين سبحانه وتعالى كيف وقوع الواقعة: إذا رجت الأرض رجا، حركت. الأرض كانت مستقرة، وكان الناس على ظهرها مطمئنين، فإذا قامت القيامة رجت الأرض، زلزلت وحركت، فحينئذ يتحطم ما كان على ظهرها من الجبال ومن المباني، ويضطرب الناس ويرتاعون روعة شديدة من شدة الهول. إذا رجت الأرض، يعني حركت بالزلزال، بدل أن كانت قرارا، رجت الأرض رجا، تأكيد، مصدر مؤكد. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فتتت. بست يعني فتتت، بدل أن كانت صلبة جامدة فإنها تبس، أي تفتت حتى تكون كالهباء وهو الدخان أو الغبار، تطير في الجو. إذا وبست الجبال بس، فتتت، فصارت كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال ترجف، هذا معنى دكت الأرض ورجت الأرض. يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا يعني رملا مهيلا منهال، بدل أن كانت جامدة صلبة قائمة شاهقة، فإنها تكون رملا منهالا، فكانت هباء. الهباء قيل إنه الدخان الذي يتصاعد من النار، وقيل إنه الغبار الذي يتطاير في الجو ثم يضمحل. وسيرت الجبال فكانت سرابا، تكون الجبال كالعهن وهو الصوف المنفوش، كالعهن تكون كثيب مهيل، تكون هباء، تكون سرابا. كل هذه أوصاف لما تكون عليه الجبال الراسيات عند قيام الساعة. هذه حالها، فما بالك بما هو أقل منها؟ ماذا تكون حاله؟ كانت هباء منبثا، أي منتشرا في الجو. عند هذه الحالة، عند قيام الساعة وحدوث هذه الأهوال المروعة، كنتم أزواجا، الخطاب لجميع الناس، كنتم أيها الناس، أزواجا ثلاثة، أي أشكال، أشكالا ثلاثة. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أصحاب اليمين هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم، وقيل الذين يكونون عن يمين العرش. وأصحاب الشمال هم الذين يعطون صحائفهم في شمالهم إهانة لهم، وقيل الذين يكونون عن شمال العرش. وقوله ما أصحاب اليمين ما أصحاب الشمال، هذا التكرار للتفخيم، للتفخيم وتعظيم شأنهم، شأن أهل اليمين، وتحقير أهل الشمال، أصحاب الشمال. أصحاب الميمنة يا شيخ. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. الميمنة يا شيخ. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. الميمنة هي اليمين على ما سبق، والمشأمة هي الشمال على ما سبق. والسابقون الأولون هذا الصنف الثالث، هذا الزوج الثالث، السابقون السابقون، أولئك المقربون إلى الرب سبحانه وتعالى، يكونون بين يدي الرب إجلالا لهم وتعظيما لهم. والسابقون السابقون، السابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون، يسبقون الخلائق يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. سابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وجنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء هم السابقون في الدنيا إلى طاعة الله، يكونون هم السابقين عند الله يوم القيامة. أولئك المقربون، مقربون عند الله سبحانه وتعالى تكرمة لهم في جنات النعيم، يكونون في جنات النعيم، دارهم ومستقرهم جنات، وليست جنة واحدة، جنات النعيم يعني اللذة والسرور والبهجة وكل ما يتنعم به فإنه في هذه الجنة، لكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في جنات النعيم